أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال في باب العدل. قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في باب القضاء، أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة. يعني إذا ثبت أنه قصد كذا، قصد حكم صحيح ولكن أخطأ عما قصد بسبب غفلة ولا نسيان أو اشتغال بال، في بينة، أي ثبت ببينة أنه أخطأ عما قصده، يعني لحدك الحكم يلغى. واحترز بذلك، أما لو اعترف بذلك بدون بينة فلا ينقضه، فلا ما ينقضه غيره، وينقضه هو نفسه. قال: أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين كأحدهما إلا بمال فلا يرد إن حلف، وإلا أخذ منه إن حلف. هذه الأشياء ينقض يفسد الحكم تاعه وينقضه، ما يقبلوش. أنه إذا قضى بعبدين، عبدين شاهدين، والله كافرين ذو شهود كفار، والله صبيين، والله فاسقين، هنا ينقض الحكم تاعه هو أو غيره. كأحدهما، كما إذا حكم بأحدهما مع عدل فينقض إلا بمال وما يؤول إليه فلا يرد، لأنه لما كان واحد عدل، ولو كان الآخر فاسق والله كافر والله، فلا يرد إليه حكمه إن حلف المحكوم له. هو عنده عدل، شاهد عدل، واليمين، واليمين معه يأخذ حقه، يثبت الحق بالعدل شاهد ويمين، وإلا يحلف ما حبش يحلف صاحب الحق. أخذ المال منه إن حلف المحكوم عليه لرد شهادة العدل، فإن كلف لا شيء له. قال: وحلف في القصاص 50 مع عاصبه. وإذا تبين بعد الحكم بالقتل أن أحدهما غير مقبول الشهادة كالعدل وما معه الفاسقون، حلف ولي الدم في القصاص، تحلف من المشهود مشهود عليه 50 يمينا مع عاصبه واحدا كان أكثر، إلا يحلف بالحمد أقل من رجلين، ولو عبر بالقتل بدل القصاص لكان أخطر وأحسن، لأنه أدل على المقصود، إذ ربما توهم القصاص وهم القصاص بغير القتل كالأطراف. وإن كان قوله حلف 50 الآتي فقط قرينة على أن المراد بالقصاص خصوص القتل. قال: وإنك لعدت وغارم شهود علموا فعلى وإلا فعلى عاقلة الإمام. وإنك لولي الدم، ما حبش يحلف 50 يمين، والعاصب ثاني ما حبش يحلف، وردت شهادة الشاهد الباقي، وغرم شهود علموا بأن أحدهم عبد أو كفر. المراد بس الشهود الصادق من واحد، إذ موضوع المسألة أنهما شاهدان تبين أن أحدهما كافر مثلا، ويختص العالم الباقي بغرم الدية. والمشكلة بأن مقتضى الظاهر تغريم غيره معه، إلا نقول باختصاصه الغرم، إذ الغرم إنما جاء من قبله، ويجاب بأن العالم لما سكت عن يعني كان زور، لما سكت عن حال صاحبه كان هو المتسبب في الإتلاف فخص بالغرم، وإن لا يعلم فعلى عاقلة الإمام الدية إن لم يعلم حين الحكم، وإلا فعليه وحده. قال: وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة. وإذا تبين بعد الحكم أن أحد الشاهدين كعبد مثلا في القطع قصاص يعني مثلا حلف المقطوع الأول وهو المجني وعليه يحلف مع الشاهد والشاهد الآخر يخاف مرفوض مع شاهديه الباقي وتم الحكم لأن الجرح يثبت بالشاهد اليمين لأنه من قبيل المال كما يأتي فإنك لا حلف المقطوع قصاصا أنها شهادة الشاهد الباقي باطلة واستحق دية مثلا على الشاهد إن علم وإلا فعل عاقلة الإمام كما رفق الله حلفه منه لا لدلالة مقضاه عليه. ولما تكلم عن المسائل التي ينقضها هو القاضي والله غيره أخذ يتكلم على ثلاث مسائل ينقضها هو فقط مع بيان السبب فقط لما تقدم. فقال قال ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب أو خرج عن رأيه أو رأي مقلد. ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب هو القاضي أقضى قضى ولكن بعد تبين له هذا الحكم ما هو الصواب واللي يحكم به الآخر أصوب هنا ينقض الحكم. ونقضه هو فقط ينقضه هو بنفسه فقط إن ظهر أن غيره أصوب لأنه هو أطرف بنفسه القاضي ولا أنا أغلط وغيري هو اللي عنده صواب أو خرج عن رأيه إذا كان مجتهدا فحكم بغيره خطأ أو خرج المقلد عن رأي مقلديه هو مقلد وخرج عن المقلد بفتح أي إمامي خرج عن المجتهد أي ادعى كل منهما أنه أخطأ فينقضه فقط. وأما لو ثبت ببينة أنه أخطأ بقرينة فإنه ينقضه هو وغيره كما مر. قال ورفع الخلاف القاضي يرفع حكم الخلاف في تلك النازلة إذا نازل بها افتمت بها الحنفي فتوى والمالكي فتوى فالقاضي يرفع الخلاف إذا حكم بأي مذهب خلاص في تلك النازلة فلا يجوز للمخالف فيها نقضها. فإذا حكم بفسخ عقد والله حكم بصحته لكونه يرى ذلك لم يجوز أجوز لقاضي غيره ولا له نقضه ولا يجوز لمفتين عالم بحكمه أن يفتي بخلافه يحكم القاضي خلاص المفتي ما يفتيش خلاص بقول آخر. وهذا في الخلاف المعتمر إذا كان الخلاف معتمر فهي ضعيف وأما ما ضعف مدركوه كان القول اللي يحكم به ضعيف جدا يعني ضعيف المدرك لأن خالف نصا أو جلي أو جلي قياس أو خالف الإجماع فينقض فينقض كما مر. ومن المخالف للقواعد القطعية وظواهر النصوص الخفية ولا الحقية يعني الخفية لا يفعل من الحيل الظاهرة ظاهرة الفساد كأن يسلف غيره مالا ويقول له أنذر على نفسك أنه متى كان هذا المال في ذمتك أن تعطيني كل شهر مثلا كذا من الدرهم أو أعطني أرضك لأزرعها وأبح لي منفعتها مدة بقاء الدرهم في ذمتك وحكم بذلك حاكم فلا ريب أنه يجب نقضه لأنه فسد. قال لا أحل حراما القاضي ما يحلش الحرام افتالك بحكم والحكم هذاك باطل والقاضي على حساب الظاهر احكم على حساب الظاهر احكم باللي حلال ولكن هو حرام انت تعرف باللي راه حرام راح احكم لك بالحرام القاضي ما يحلش الحرام كما ورد في الحديث له لا يقتسم الذي فلعل بعضكم أن يكون الحلم بعض فقضي له بغير حق فمن قضيت له بغير حق فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان نحكم الواحد بحاجة بالباطل وأنا بالظاهر يعني على حسب الشهور ونحكم له بالباطل هذه أراه دا نار لا أحل حراما بمحكوم إلا هو ظالم في الواقع يعني أن حكم الحاكم المستوية للشروط مستوية للشروط المتقدمة أو القاضي جوه الشهود وكأنه معذول وكأنه مكذا واحكم على حسب الشهود لا يحل الحرام للمحكوم له إذا كان ظالما في نفس الأمر. فمن ادعى نكاح امرأتين وهو كذب قال أنا امرأة ولا أنا تزوجت بها وجاب الشهود والشهود هذو باطل وما زوج بها موت وهو كذب في دعواه وأقام شاهدي زور على نكاحها وكان الحاكم لا يرى البحث عن العدالة كالحنفي أو كان يبحث عنها كالمالكي وعجزت المرأة عن تجريحها المرأة ما جاش تجيب الشهود اللي يردوا هذاك هذوك الشهود بتاع الباطل فحكم بأنها زوجة له هي ما هي زوجة ويقام عشرة على الحرام فحكمه لا يحل وطئها له خلافا للحنفية حيث قالوا يجوز له وطئها مع علمه بأنه لم يكن عقد عليها كأنهم نظروا إلى أن حكمه صيرها زوجة كالعقد كأنه عقد عليها عند الحنفية. وكذا إذا طلقها بائنا هو طلقها طلاق بائن وهذه توقع فرفعته القاضي والله المتي وأنكر قال لما طلقتش طلاق بائن وأنكر فطلب منها الحاكم البينة فأجازت فحكم بالزوجية وعدم الطلاق فلا يجوز له وطئها ما يجوزوش وطئها نظرا لحكم الحاكم لعلمه بأنه طلقها. وكذا لو ادعى بدين على شخص وأقام بينة تزور بالإنسان عندما لا يرى البحث عن العدالة أو عجز المدعى عليها عن تجريحها أو أقام شاهدا أو حلف المدعي معه أو أقر المدعى عليه به ثم قال لكن وفيته له خلصته وفيته له فطلب منه القاضي بين على الوفاء فأجز ما عنده شطها له خلصه بينه وبينه فأجز وحلف المدعي وقال بلي ما أعطانيش إنه لم يوفيني ما أقر به فحكم الحاكم بالدين فلا يحل المدعي إذا كان كاذبا أن يتملك هذا الدين. وهذا كما قال المصنف في الصلاة ولا يحل لظالمين اسبقنا هذا ولا يحل لظالمين فمراد المصنف أن الحكم المستكمل للشروط الواجب على الحاكم يرفع الخلاف الواقع بين أهل العلم ولا يحل حراما لظالم كاذب في دعواه. فالحاكم يحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرايا وهذا من بديهيات العلوم لا يتوقف به أحد من أئمتنا فكيف يتوده على المصنف اعتراض. ثم أشار إلى أن الحكم لا يتوقف على لفظ حاكمته بل يكون بكل ما دل على اللزوم بقوله قال ونقل ملك وفسخ عقد أي ونقل ملك وفسخ عقد كأن يقول نقلت ملك هذه السلعة لشيء لما يقول حكمته قلنا أنا قلته أو ملكتها له أو فسخت عقد هذا النكاح أو البيع أو أبطلته ولو لم يقل حكمت بذلك. وهذا بعد حصول ما يجب بالحكم من تقدم دعوى وبينة وتزكية وإعذاب وإقرار الخصم ونحو ذلك مما تقدم. وهو معنى قولهم لا بد في الحكم من تقدم دعوة صحيحة وصحتها بإقامة بينة عادلة أو إقرار ممن يعتد بإقراره. قال وتقرر نكاح بلا ولي حكم. وتقرر نكاح أي تقريره كما وقع في بعض النسخ وقع وتقرر نكاح بلا ولي تزوجت بلا ولي بأن زوجت نفسها بلا ولي مع شهيدين قبل البناء وأراد بالتقرير السكوت حين رفع لحنفي أمرها ولم يتكلم بإثبات ولا نفي لأن الحنفي يرى جواز المرأة بلا ولي زواج المرأة بلا ولي السكوت حين رفع لحنفي أمرها ولم يتكلم بإثبات ولا نفي فسكوته حكم كذا قيل. وفيه نظر بل الظاهر أنه قال قررته هو أن مجرد السكوت لا يعد حكما يرفع الخلاف. وقوله حكم خبر عن قوله ونقل ملكين ما عطف عليه أي فيرتفع به الخلاف إن وقع ممن يراه. فاقتضى كلام المصنف أن حكم الحنفي بتقرير النكاح من زوجت نفسها بلا ولي لا ينقض بخلاف حكمه باستسعاء العبد وشفعة الجار مع أن مدرك تزويجها نفسها أضعف من مدركهما عند العلماء. قال لا أجيزه. لا إن قال حاكم رفعت إليه نازلة كمن زوج نفسها بلا ولي وقال لا أجيزه لا أجيزه من غير أن يحكم هذا ما يرتفعش الخلاف يبدأ ورفع الخلاف إذا قال لا أجيزه ما يرفعش الخلاف من غير أن يحكم بفسق ولا إمضاء فليس بحكم فلغيره الحكم فيها بما يراه من مذهبه. قال أو أفتى. أو أفتى القاضي بحكم بأن سئل عن قضية فأخبر السائد بحكمها لا يعتبرش حكم هذا لأنه فتوى القاضي طوش في المجلس بتاعه وجاه واحد استفتاه برا وافتالوا هذاك الحكم يعتبرش حكم يعتبر فتوى. وإذا حكم الحاكم بجلية لم يتعدى للمماثل أو أفتى بحكم بأن سئل عن قضية فأخبر السائل بحكمها فلا يكون إفتاؤه حكما يرفع خلافا لأن الإفتاء إخبار لا إلزام. قال رحمه الله ولم يتعدى لمماثل بل إن تجدد فالاجتهاد. وإذا حكم الحاكم في جزئية حكم في جزئية في قضية لم يتعد حكمه لمماثل قضية أخرى كما هي بل إن تجدد المماثل اجتهد إذا كانوا من أهل الاجتهاد اجتهد المسألة الثانية هذه ربما يحكم فيها بغير الحكم الأول أو من غيره إن كان مجتهدا. هذا بالنسبة للمجتهد المجتهد في وقتنا غير موجود. وأما المقلد المقلد العالم المقلد يقول المقلد العالم المقلد يتبع مثلا من المذهب المالكي المقلد فلا يتعدى حكمه أيضا فإن تجدد مماثل حكم بمثل ما حكم به أولا يحكم بها في الأول لأنه مقلد يحكم بالثانية كما الأولى لحكمه بقول مقلده دائما لا أن يكون من أهل الترجيح. إذا كان من أهل الترجيح كما مثل ابن القاسم الله أشهر وما كذا هذا من أهل الترجيح ولا النازلي والله. أما المقلد فلا المقلد فلا يتعدى حكمها، إذا فإن تجد مماثل حكم به لما حكم به أولا بحكمه بقول مقلده دائما، إلا أن يكون من أهل الترجيح في المذهب فله مخالفة الأول إن ترجح عنده مقابله. قال كفسخ برضع كبير. كفسخ لنكاح برضع كبير، الكبير هو رضع امرأة أو في عمر 30 أو 40 ورضع امرأة، هذا الرضع ما ينشر ما ينشر التحريم، ولكن ما عند بعض ما ينشر التحريم الكبير. كفسخ لنكاح وفسخ هو قالوا له ورضع، قال ما له نكاح، القاضي قال من النكاح ترى باطل وراه ابنها وراه كذا. كفسخ لنكاح لرضع كبير اي بسببه الكبير من زاد عمره على حولين وشهرين، فلو تزوج ببنت من ارضعته كبيرا فرفع لمن يرى التحريم برضع الكبير ففسخه فلا يتعدى لمماثله، يتعدى القضية أخرى، فإن تجدد فالاجتهاد منه أو من غيره. قال رحمه الله وتأبيد عدة وهي كغيرها في المستقبل. وكفسخ نكاح بتأبيد حرمة نكاح منكوحة، منكوحة عدة، إذا كانت العدة والزوجة تحلم على هذا الإنسان اللي تزوج بها وتقبيها بالعدة حلمت عليه وكل أبدا، أنا الحاكم أنا القاضي افسخ. وكفسخ نكاح بتأبيد حرمة نكاح منكوحة عدة أي حكم بفسخ عقده في العدة بسبب أنه يرى أن النكاح في العدة كما الملكية يرون أن النكاح في العدة مؤبد، العدة يؤبد التحريم، فحكمه في المسألتين إنما هو مجرد، إنما هو بمجرد بمجرد الفسخ بسبب ما ذكر، فلا يجوز نقضه بحيث يحكم فيهما بالصحة. وأما تحريمها عليه في المستقبل فلم يتعدى إليه الحكم، وإن كان هو الحامل له على الفسخ فيكون معرضا للاجتهاد منه أو من غيره كما أشار له من قبله. قال وهي كغيرها في المستقبل. وهي المفسوخ نكاحها في المسألتين كغيرها ممن لم يتقدم عليها فسخ بسبب رضاع، رضاع والله فسخ بسبب رضاع في الأولى ولا بسبب عقد في العدة في الثانية في المستقبل، فله أو لغيره فليتزوجها، يتزوجها لمن فسخ نكاحه في الصورتين حيث تغير اجتهاده، إذا كان مجتهد فليس المرض أنه حكم بالتأبيد، وإلا فلا يجوز نقضه له ولا لغيره، فلا تكون كغيرها في المستقبل. قال ولا يدعو لصلح إن ظهر وجه. ولا يدعو القاضي لصلح، كتوه الخصمين يقول لهم شرحوا اصطحوا، إذا ظهر الحق وظهر الصواب مهما ظهر الصواب يقضي بيناتهم، يقول لهم شرحوا اصطحوا، لأنه إذا قال لهم شرحوا اصطحوا راه واحد منهم راح يعلو حقه بعد حقه، ما يقول لهم شرحوا اصطحوا، ظهر الحق يقضي بيناتهم. ولا يدعو القاضي لصلح بين الخصمين إن ظهر وجهه وجه أي وجه الحق بالبينة أو الإقرار المعتبرين شرعا، إلا أن يرى لذلك وجها كذوي الفضل والرحيم أو خشية تفاقم الأمر كما مر، إذا خاف من يوقف العدوى في كذب. قال ولا يستند لعلمه إلا في التعديل والجرح. ولا يستند في حكمه لعلمه في الحادثة، هو يعرف القضية قبل ما يجوه، ولا عارف القضية فيه وين اللي عنده الحق وين اللي ما عنده، ما ليس نفس الاذن تعوى ذلك لا ليس الشهود وشهود هذا وليس إذا بحكمه لعلمه بالحديث بل لا بد من البينة كذب البينة أو الإقرار إلا في التعدين لشاهد فيستند لعلمه إذا كان شاهد عدل ويستند لعلمه بعدالته لما يقبل ولكن يقبل فيه تجريح من جراحة لأن التجريح يقدم على التعديل والجرح أي التجريح فعلمه به أقوى من البينة المعدلة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.